فهذا اللي استأجر بالريال ترى مغامر ضامن للريال في كل سنة، وقد لا يدرك الريال. لا لا لا لا، بدون تحديد المدة لا تصح الإجارة، لا تصح الإجارة. وإذا وقعت الإجارة على مدة معلومة بأجرة معلومة فقد ملك المستأجر المنافع، أما بغير مدة لا. بعض القضاة لا ينفذ من هذا النوع إلا ما يعيشه الإنسان غالبا، ما يعيشه الإنسان غالبا، لأنه يتصرف في ملك غيره. إذا أجر 1000 سنة ما يتصرف بملك، يتصرف ملك غيره، والأصل أنه إذا مات انتقل الملك إلى غيره. فإذا أجر ما يعيشه غالبا هذا كلام معقول ومقبول. شو؟ أي؟ لا، هو ملك المنفعة هذه المدة فله أن يؤجرها بما شاء، مع أن مسألة خلافية ذكر في الشروع خلاف أنه ليس له أن يؤجر بأكثر مما استأجر به، لأنه لا يملك العين فلا يتصرف فيها، وليس له إلا أخذ ما دفع، مثل ما يقال الآن في الإكراه على التأمين، ما تأخذ أكثر مما دفعت. وإن كان التنظير غير مطابق لكنه متقارب. قال ويجوز وين إلزاما من الدول، من الحكومات، من إلا موجود هذا، هذا في الظروف العادية اللي لا فيها زيادة ولا نقص، لكن إذا زادت أضعاف بيرضى صاحب الملك ما براسي، تحايلوا حيل لن طلعوهم. وصدر أنظمة تمنع من إخراج المستأجر، وأنه شبه مالك ما يطلع إلا برغبته، وهذا موجود في بعض الدول، أظن عندكم في مصر وغيرها موجود، صار طبق عندنا لمدة 3 سنوات في أزمة السكن. ها؟ أي الحمد لله الحمد لله. ف مشكلة الآن بيوت ومحلات مؤجرة من 30-40 سنة 50 سنة بأقيام زهيدة جدا، ما تسوي شيء، فلا شك أن هذا ظلم، ظلم للمالك. قال ويجوز أن يستأجر الأجير، أو يستأجر الأجير، يجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته، يجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته، يجوز، مع أن هذا في جهالة وغرر، لأن من الأجراء من يأكل أضعاف غيره، أيها أجرته، وبعضهم لا يستوي في نصف أجرته، نظير ما يقال في البوفيه المفتوح، ها؟ مثله، تجي تدخل مطعم يقول كل حتى تشبع ب50، بعض الناس يأكل ب200، وبعض الناس إذا أكل ب10 قال خلاص قطني، ولهذا منع من منع. وإذا منع البوفيه المفتوح فلا أن يمنع مثل هذا سواء بسواء، لا موبا ولا مثله، مع أنه كان معمولا به، يسمونه بجازته، يشتغل بجازته يعني بطعامه وشرابه. وكذا الضئر التي هي المرضعة، الضئر هي التي ترضع غير والدها سواء كانت بأجرة أو بغير أجرة تسمى ضئر، ويجوز أن تستأجر بطعامها وكسوتها مثل الأجير على ما مشى عليه المؤلف

فنقول انه غفل عنها حتى اكلت فصار مفرط، هذا يفرق احسن الله، او تعدى، مثل ان راى عليه علامات تعب فذبح، استعجل فذبح، هذا متعدي وذاك مفرط، فعليهما الضمان. اما ما تترك الغنم والمواشي تسرح فيه عادة بمسافة معلومة بحيث لا تبعد عن ناظره، فمثل هذا لا يضمن لو عدى عليها، لو عدي عليها وصال عليها سبع ولا شو أكلها ما يضمن، ما يفرق أحسن الله إليك بين ما إذا كان المكان الذي رعى فيه مكان مسبعة أو مكان لا تظن أو لا يظن فيه وجود سباع، لكنها أبعدت عن ناظره وما أدري شو صار عليه. إذا كان يعني يعرف أن هذا المكان لا سباع فيه فتركها ترعى، يعني آمن عليها، يعني إلى أي حد يعني ها؟ هي لابد من العرف، لابد من مما تترك فيه غالبا ويقدر عليها عند إرادة في ذلك، يعني قد يدرك التعب فينام أحسن الله إليه. إيه وموقعا عليه أنت، شو المعنى؟ ها؟ لا، هو لو قال لك اليوم الأول بمية واليوم الثاني بمئتين واليوم الثالث بثلاث ورضيت بهذا، شو المعنى؟ معلوم. لا، هو الإشكال لو ضمن الطبيب في كل ما يحصل منه ما في حد بيزاول الطب، بعد بيزاول المهنة، لا الطبيب ولا غيره، القاضي بعد لو قطع يد شخص بشاهدين تبين خطأ الشاهدين، مش من نقطع عيده ولا ضمنه ولا. المصالح العامة لا بد من إنفاذها، واضح هذا. لو واحد يضع أسئلة للطالبات، كان من الأسئلة إذا ماتت المرأة من أثر الوطء فما الحكم؟ ها؟ طالبات اللي توهن ما بعد تزوجن، ها؟ إذا مات إحنا ما يدرين به، والله لزمنا على الشيخ وحذف السؤال، لأنه لن يقدم أحد على هذا العمل اللي في خطر، والله ما يقدم أحد، مسألة موت، مع أن الواقع يعني كذب هذه الدعوة، صحيح قد يوجد لكن ما وهن، أندر من النادر، في مثل هذا ما يسأل عنه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. لا، ما هي بهذه الطريقة، ينظر إلى كل خطأ بعينه.